الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الباب 42، وهو باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وهذا الباب مر معنا الحلف بالله، وأن الحلف بالله من التوحيد، وأن الحلف بغير الله من الشرك ومن الكفر كما مر في الحديث، وهو كفر أصغر في أصله. وأتبع المؤلف رحمه الله تعالى باب الحلف بهذا الباب، لأن إذا علمت أنه لا يحلف إلا بالله إعظاما لله جل وعلا، فأيضا إذا حلف لك بالله ينبغي لك أن ترضى. ولهذا من مقامات التوحيد هو التسليم والاقتناع لمن حلف لك بالله، على تفصيل يأتي معنا إن شاء الله تعالى. فيكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن من قنع إذا حلف له بالله فهو رجل معظم لربه. ومقامات التوحيد تكون في الأقوال، وتكون في الاعتقادات، وتكون في العمل. وكذلك الشرك يكون في النيات كما يكون في الأقوال وكما يكون في الأعمال. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. إذن قال في أوله: لا تحلفوا بآبائكم. فالأب نحبه، غير أننا لا ينبغي لنا أن نحلف به، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. والحلف هو تأكيد على شيء بذكر معظم باستعمال حرف من حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. فالحلف مبني على التعظيم والإعظام، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. ولهذا لا ينبغي لك أن تحلف لا بالكعبة ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غير ذلك. قال: من حلف بالله فليصدق، لأن الحلف بالله توحيد، لكن إذا حلفت بالله وكذبت فهذا كذب. وإن كان كما قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله صادق كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن جنس الشرك أعظم من جنس الكبائر. ثم قال: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وقوله ليس من الله هذا وعيد، أي ليس هذا من أعظام الله وليس من توحيد الله. فالموحد يرضى إذا حلف له بالله. لكن هل أن الإنسان ولو جاءك إنسان سارق ويسرقك ثم يقول: والله ما سرقت والله كذا، أو إنسان تعرفه كذاب ويأتي يحلف الأيمان تصدقه؟ لا، ولا يحلفن بالله إن أردنا إلا الحسنى، أو غير ذلك من الآية. فالمنافقون كانوا يحلفون، لكن مع هذا الله جل وعلا بين كذبهم. ولهذا العلماء يقولون: إذا غلب على ظنك أنه صادق صدقه، وإذا أيقنت أو غلب على ظنك أنه كاذب فلا تصدقه، لأن هذا كاذب. واليمين التي ينبغي لك أن ترضى بها في كل الأحوال هي اليمين التي تكون عند القاضي. فعند القاضي إذا استدعى رجل وحلف، هنا ينبغي لك أن تسلم، لأن هذا آخر ما يفعل القضاء. ولهذا جاء في الحديث: واليمين على من أنكر. فمن أنكر يأتي يحلف باليمين، فإذا حلف باليمين ينبغي لك أن تسلم، وإن كان في باطنك تعلم أن هذا كذاب. ومما ذكر في القصة المعروفة أن عيسى عليه السلام لما رأى رجلا يسرق فقال له: أنت تسرق؟ فقال الرجل: والله ما سرقت. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: قال صدق الله وكذبت عيناي. فقول عيسى عليه السلام صدق الله وكذبت عيناي من جهة أنه عليه الصلاة والسلام عنده مقام التوحيد أعظم، وأن الرجل لما حلف بالله كذب عينيه وطعن في بصره. لماذا؟ لأنه أعظم أن ذلك الرجل قد حلف بالله. فلما حلف ذلك الرجل بالله قال عيسى: ربما كنت قد أخطأت في البصر. وهذا لا شك من المقامات العظيمة التي ينبغي للعبد أن يكون عليها ومتأسيا بمن كان عليها. الباب الذي بعده قال: باب قول ما شاء الله وشئت. وهذا القول مر معنا في الباب الذي قبله: فلا تجعلوا لله أندادا، وأن هذا من الشرك القولي، وأن هذا لا ينبغي، وأن مقام التوحيد إنما يقتضي منك إما أن تقول ما شاء الله وحده كما سيأتي، أو تقول ما شاء الله ثم شئت أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة. قال بعدها، قال: وعن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. إذن هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه أن اليهود وهم من أعظم الناس كفرا وشركا وقتلا للأنبياء، ومع هذا أتوا إلى المسلمين وقالوا أنكم كما سيأتي أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وهذا حق، وإن كان المتكلم به صاحب باطل وهم اليهود، لكن علمنا الكتاب وعلمتنا السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحق يقبل أيا كان قائله. ولهذا لما نصح الشيطان وأخبر بفضل آية الكرسي أبا هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال صدقك وهو كذوب. فبالرغم من كذبه فلا يمنعنك كذبه وباطله أن تقبل الحق إذا جاء. ولهذا ينبغي للعبد أن يقبل الحق أيا كان قائله. قال: وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول تنديدا، والتنديد هو شرك. فلا يقول أن أحد هذه كلمة، لا، هذه كلمة شركية. ولو كان الذي أشركته محمدا صلى الله عليه وسلم، ومقام التوحيد يجعلك تفرد الله جل وعلا بهذه المشيئة، أو تقول كما في الحديث الذي قبله: ما شاء الله ثم شاء فلان. فعندك أمران: مقام الأعظم، المقام الأعظم أن تقول ما شاء الله وحده، ودونه أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان بالتعقيب. فإن قلت ما شاء الله وشاء فلان فهنا يصبح شركا قوليا، وهو من الشرك الأصغر. قال: ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم القوم وإنكم وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبرني بها من أخبر منكم، أو أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فهنا حديث عظيم فيه أن اليهود لما قال لهم المسلمون: أنتم القوم لكنكم تقولون ما عزير بن الله، قال اليهود: وأنتم أيضا تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ولما قالوا للنصارى: تقولون عيسى بن الله، استدل عليهم النصارى بأنكم أنتم القوم ولكنكم أنتم أيضا فيكم شرك، وإن كان فرق كبير بين هذا الشرك والآخر، لكنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد. وهنا انظر، هؤلاء القوم واقعون في الشرك الأكبر والكفر الأكبر، ومع هذا أتوا ونصحوا المسلمين في مسألة هي من الشرك الأصغر. ولهذا من دقة فهمي واستنباطي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال هنا: فهم الإنسان في المسألة الثانية، قال: أولا معرفة اليهود بالشرك الأصغر، بل حتى النصارى هنا عرفوا أن هذا شرك أصغر. الأمر الثاني: فهم الإنسان إذا كان له هوى. ما معنى فهم الإنسان إذا كان له هوى؟ أي انظر، هؤلاء القوم أصحاب هوى، أصحاب هوى وأصحاب شرك أكبر، لأنهم هم يقعون في الشرك الأكبر وأتوا لينهوا المسلمين عن الشرك الأصغر. والله جل وعلا قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أنتم تعقلون واقعون في الشرك الأكبر وتأتون للمسلمين وتقدحون فيهم بالشرك الأصغر، ولكن مع هذا إذا جاءك الحق من ولو من مبطل ولو من مشرك ولو من كافر ينبغي لك أن تقبله، لأنك أنت خذ الخير الذي عنده ودع الشر الذي هو عليه. ولهذا أهل السنة إذا أتاهم مبطل وقال الحق قبلوا الحق، ولا يرد أهل السنة الباطل بالباطل، بل إذا أتى مبطل وأتى بالحق قبلوا ذلك الحق منه مع علمهم واعتقادهم أن هذا الذي نطق به إنما هو رجل سوء ورجل باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن أنه كان يريد أن ينهى الصحابة عن هذا الأمر، ولكن قال كان يمنعني كذا وكذا. جاء مصرحا بهذا في رواية أخرى أنه قال كان يمنعني الحياء، فالحياء هو الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول. قال العلماء كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي أن يبلغ رسالات الله؟ أبدا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال الله جل وعلا له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولهذا قالت عائشة من زعم أن محمدا لم يبلغ شيئا من الدين فقد أعظم على الله الفرية. فيكون هنا معنى الحياة أن الله جل وعلا لم يشرع لرسوله بعد إنكار هذا الأمر، ولما أوحى الله إليه بإنكاره أنكره. والحياء الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن ينهى الصحابة عن أمر لم ينزل فيه شرع بعد. ولهذا لم ينهى الصحابة عن الخمر مع كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخمر في كذا في غير ما قصة وما حديث، لكن لما نزل الأمر فاجتنبوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة اتركوه، ولم يستحي ولم يخشى في الله جل وعلا لومة لائم عليه الصلاة والسلام. إذن الشاهد من هذا أن الحق إذا أتى ولو من مشرك قبلناه، وأن التوحيد أن تقول ما شاء الله وحده، فإن قلت ما شاء الله ثم شاء فلان كان جائزا، والشرك أن تقول ما شاء الله وشاء فلان. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.